والصلاة والسلام. يقول: الطريق الأول هو الشياع، أن يحصل شياع بين الناس، ذلك الشياع الذي يورث الاطمئنان، يورث الظن الغالب بصدق ذلك الشياع، فإذا أورث ذلك الشياع ظنا غالبا أورث اطمئنانا، عند ذلك يكون مثل هذا الشياع عند ذلك يكون حجة. طبعا لا بد أن يعلم أن هذا الشياع إنما يكون حجة لو لم تكن هناك عوامل خارجية، وخصوصا في مثل زماننا، باعتبار أن إيجاد الشياع العام بواسطة الوسائل الإعلامية أمر سهل جدا، بل نجد أنه في مثل زماننا إذا صعب كل شيء فلا أقل هذا الأمر سهل، وهو إيجاد شياع عام لأمور باطلة، وهذا ما تجدونه أنتم في وسائل الإعلام العالمية. إذن عندما نقول أن الشياع مفيد للظن الغالب، هذا بشرط أن لا تكون هناك عوامل خارجية أوجدت مثل هذا الشياع على خلاف الحق وعلى خلاف الواقع، وإلا لو كان هذا الشياع منشأه أمور غير واقعية غير حقة، فإنه من الواضح أن مثل هذا الشياع لا قيمة له. قال: الطريق الأول لثبوت ولاية القاضي وأنه منصوب من قبل الإمام هو الشياع. الطريق الثاني هو شهادة العدلين. هناك مسألة، لكن كما نعلم أن ثبوت الولاية للقاضي هذه من الموضوعات لا من الأحكام. هناك سؤال، وهو أنه في الموضوعات هل يشترط وجود عدلين أو يكفي عدل واحد؟ كما نعلم في حجية خبر الواحد، في حجية خبر العادل في الأحكام يكفي العدل الواحد. العدل الواحد زرارة لو كان عادلا وأخبرنا بحكم من المعصوم فإن قوله حجة، ويثبت ذلك الحكم لنا بقوله وإن كان واحدا. إذا لا إشكال في حجية خبر الواحد في الأحكام، إنما الكلام في حجية خبر الواحد العادل في الموضوعات. خب إذا تعدد العادل في الموضوع فلا إشكال أنه يثبت ذلك الموضوع شرعا، لأنه بينا والبينة حجة شرعية ولا إشكال فيها. نعم، تبقى عندنا مسألة أخرى، وهي أن البينة لكي تثبت مؤداها هل يشترط أن تقوم البينة بين يدي الحاكم أو لا تشترط ذلك؟ إن شاء الله سيأتي في أحكام الدعوة بعد ذلك بأن البينة إنما تكون لها حجية ولها قيمة في الدعوة إذا كانت بين يدي حاكم الشرع، إذا كانت بين يدي الحاكم القاضي لا مطلقا. فهنا عندما نقول بأن ولاية القاضي يمكن فهمها أو العلم بها من خلال شهادة عدلين، يشترط أن تكون شهادة العدلين عند الحاكم أو لا يشترط ذلك؟ يقول: لا يشترط ذلك، بل لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه نحن هذا الحاكم الذي نريد أن نقيم الشهادة عنده أيضا لابد أن يثبت عندنا بطريق آخر، إلا إذا ثبت عندنا بالقطع واليقين. يعني سمعنا من الإمام سلام الله عليه أن فلان قاض منصوب من قبلي، وبعد ذلك صار عندنا قامت عندنا بينة على أن الإمام نصب قاض ثان، فهل يشترط أن نذهب عند القاضي الأول لإقامة الشهادة ليحصل لنا العلم بأن فلان منصوب، أو لا يشترط إقامة البينة عند الحاكم؟ يقول: لا، لا دليل على اشتراط إقامة البينة عند الحاكم فيما يرتبط بإثبات ولاية القضاء ولاية القضاء للقاضي والحاكم. المسألة الأخرى التي يشير إليها يقول ولا يثبت بالواحد، يعني ولاية القضاء للقاضي لا يثبت بالعدل الواحد. وهذه هي مسألة محل الخلاف بين الأعلام، من أن الموضوعات تثبت بخبر العدل الواحد أو لا تثبت، فقول يقول لا تثبت وقول يقول تثبت، والشهيد الثاني على القول الأول يقول لا، الموضوعات لا تثبت بشهادة العدل الواحد، بل نحتاج إلى عدلين، نحن نحتاج إلى بينة. قال وتثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، من إمام الأصل بالشياع، وهو إخبار جماعة به، أي بهذا الإخبار يغلب على الظن صدقهم، يعني يحصل الإطمئنان من إخبارهم، أو بشهادة عدلين، يعني تقوم بينة على ولاية القضاء، أو بشهادة عدلين، وإن لم تكن تلك الشهادة بين يدي حاكمين، بل يثبت أمر القضاء بهما، أي بشهادة العدلين، بل يثبت بهما أمر القضاء عند كل من سمع العدلين، كل من سمعهما فإنه يثبت أن فلان قاض عنده. أما ولا يثبت أمر القضاء بالعدل الواحد ولا بقول العدل الواحد وإن شهدت له، أي لذلك العدل الواحد، القرائن، إلا إذا أورثت الأطمئنان، إلا إذا أورثت القاط، عند ذلك يكون حجة لا من باب إخبار العدل الواحد، بل من باب حجية الأطمئنان وحجية القاط. ولا بالخط، أحسنتم، أنا اشتبهت بني كاتب أيضا، ولا بقوله، أحسنت، ولا بقول الحاكم وإن شهدت له القرائن، يعني أن الحاكم لو أخبر عن نفسه أنه حاكم أنه قاض، فهل يثبت بقوله وإن كانت هناك قرائن أو لا؟ الجواب لا يثبت. ولا بقوله وإن شهدت له القرائن، ولا بالخط مع أمن التزوير. طب أنتم تعلمون في مثل تلك الأزمنة الخطوط كانت قابلة للتزوير، ولكنه في مثل زماننا الخطوط والأختام الموجودة فيها والقوانين الموجودة بها، وأساسا نظام المجتمع قائم على أساس الخط وعلى أساس الكتابة. سيفترضوا بأنه بينكم وبين الله نريد أن لا نجعل الحجية للكتاب وللكتابة، يعني أي واحد يجيب كتاب نقول هذا الكتاب ليس بحجة إلا أن يخابرني نفس الوزير، إلا أن يخابرني ماذا؟ نفس رئيس الوزراء، إلا أن يخابرني نفس القائد، لأنه احتمال أكو تزوير ماذا؟ في هذه الورقة. شوفوا بعد أساسا يمكن إقامة نظام أو لا يمكن إقامة نظام. شوفوا الشرائع عندما تتغير طبيعة الأحكام أيضا تتغير. الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول لا اعتبار بالخط، يعني الكتابة، حتى مع أمن التزوير، حتى لو أمن التزوير. لماذا؟ لأنه في تلك الأزمنة حتى مع أمن التزوير مولانا الخط قابل للتزوير، أما مع مثل في مثل زماننا أساسا الذي ليس هو قابل للتزوير هو الكتابة، خصوصا إذا كانت فيه أختام دقيقة. فلهذا أنتم تجدون الآن بينكم وبين الله، افترضوا البنوك، الدوائر، الأوامر، هذه كلها التي تصدر في إدارة بلد ما كلها قائمة على الكتابة، لو أردنا أن نقول بعدم حجية الكتابة إلا إذا حصل لنا القاطعة من أن الكتابة صحيحة، هذا معناه وقوف نظام المجتمع وعدم إمكان إدارة المجتمع على أي نحو. ولا بالخط مع أمن التزوير، إلا أنه يقول مع احتماله، مع احتمال أن نعتمد على الخط إذا أمنا التزوير. ثم يقول ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام عليه السلام. هذه من العبارات كلها بعد ذلك الشارح يريد أن يستفيد مراد من هذا النصب، هو النصب الخاص مو النصب العام. حتى القائل أن يقول الخطب ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام من كذا وكذا، يعني بدنا نعين تكليف للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن مو مسؤولين أن نعين تكليف المعصوم، ما هو أنه يجعل العاقل أو لا يجعل العاقل، يجعل الصبي أو لا يجعل الصبي، يجعل البالغ أو لا يجعل البالغ، هذا مرتبط بتكليف المعصوم. في مقام الجواب عن هذا السؤال قالوا بأنه صحيح، نحن عندما نبين أن المعصوم لا بد أن يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا، نريد أن نرتب ثمرة مهمة على ذلك، وهي أنه من يقوم مقام المعصوم أيضا وظيفته هذه، وإلا نحن الآن لا نريد أن نتكلم في زمان حضور المعصوم ماذا يجب. في زمان حضور المعصوم هو أعرض، ولكن نحن عندما نتكلم أنه يشترط كذا يشترط كذا يشترط كذا، نريد أن نرى بأن الذي يقوم مقام المعصوم يعني الفقيه الجامع للشرائط، هذا الذي قام مقام المعصوم إذا أراد أن ينصب قاضيا هل يشترط أن تتوفر في هذه الشرائط أو لا يشترط أن تتوفر، أو من أراد أن يكون قاضيا في زمان الغيبة تشترط فيه هذه الشرائط أو لا تشترط فيه هذه الشرائط حتى يكون مشمولا للإذن العام من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قالوا نحن عندما نبين أنه يجب كذا ويجب كذا، هذا مو من باب تعيين التكليف للمعصوم، بل من باب وظيفتنا، بيان وظيفتنا في زمن الغيبة. يعني في زمن الغيبة أيضا إذا أراد الفقيه أن يكون قاضيا فبالإضافة إلى الاجتهاد لا بد أن تتوفر فيه الأمور التالية، وهي شرائط القاضي. ما هي شرائط القاضي؟ وهذا البحث من أهم أبحاث باب القضاء، أنه ما هي شرائط القاضي، هل يشترط هناك شرائط معينة أو لا تشترط. طبعا في كل باب فقهي من هذا القبيل أيضا أهم باب أهم ركن فيه وهذا، يعني في باب جواز التقليد أهم ركن في مسألة جواز التقليد هو شرائط المقلد، شرائط المفتي، شرائط المجتهد. وهكذا عندما نأتي في الشهادة في باب الشهادات أن الشاهد ما هي شرائطه، عندما نأتي إلى باب الجماعة أن إمام الجماعة ما هي شرائطه، وهكذا في الأبواب المختلفة الفقهية، وهي أنه عندما نأتي إليها لابد أن نبين الشرائط. أنا أبين فد مقدمة هنا، هذه الأبحاث التي أشير إليها هذه الأبحاث ما موجودة في الكتب الفقهية، فلهذا أنا بعنوان الاحتمال أذكرها حتى يقع التحقيق عليها بأنه الصحيح هو هذا الموجود في فقهنا أو أنه لابد أن يكون الاتجاه بنحو آخر. شوفوا إحنا عندنا فد مسألة مشتركة وهي العدالة، مثلا من باب المثال أصلا وهي العدالة، نشترط في المجتهد أن يكون عادلا، في القاضي أن يكون عادل، في إمام الجماعة أن يكون عادلا، في الشاهد أن يكون عادلا. هسه الشاهد يكون سواء كان في 5 دراهم أو كان في 5 مليارات درهم، في الهلال، في أمر جزئي، في أمر كلي، في أمر حقير، في أمر خطير، كله وكل الأبواب من أول الفقه إلى آخر الفقه إحنا عندنا عشرات الموارد بل مئات الموارد التي نشترط فيها ماذا؟ العدالة. السؤال المطروح طبعا عندما نرجع إلى كلمات فقهائنا نجد أنهم عندما يشترطون العدالة يشترطون العدالة بنحو التواطي في كل هذه الأبواب، يعني العدالة المشترطة في إمام الأمة يعني في القائد العام للأمة الإسلامية هي نفس العدالة المشترطة في الشهادة على 5 دراهم. الشهادة في باب الشهادة إذا أراد الإنسان أن يشهد في 5 ملايين أو يشهد في 5 دراهم، العدالة التي نشترطها ماذا؟ درجة واحدة. ولكنه نحن عندما نرجع إلى الواقع العملي نجد بأن هذه المناصب كلما ازدادت عظما وازدادت أهمية وازدادت خطورة ومسؤولية طب هذه تحتاج إلى تقوى أعظم وأشد أو لا تحتاج؟ لعل الإنسان لا يغريه 1000 درهم، لا يبيع دينه 1000 درهم، ولكن عنده استعداد أن يبيع دينه لأجل منصب وولاية. لعل الإنسان لا يبيع دينه لأجل المال، ولكن يبيع دينه لأجل النساء، يبيع دينه لأجل المنصب. ممكن لو مو ممكن، بل ممكن أنه أنت أطلب منه شهادة زور في مال لا يقبل، شهادة زور في قضايا الفروج لا يقبل، شهادة زور هذني كل لا يقبل، ولكنه عندما وصلت إلى الحكم والقضاء، إلى الحكم والولاية والإمارة و و و و فيغتر بها أو لا يغتر بها؟ أكو ملازمة بين الأمرين أن لا يغتر بها؟ لا. فلهذا تجدون أنه في قضية عمر بن سعد في تلك الليلة عندما أراد أن يوصي إليه ابن زياد مسألة مقاتلة الحسين، خب تلك الليلة بقي إلى الصباح ومتردد. هذا معناه أنه وجدانه الديني ماذا كان؟ وجدانه الديني كان يؤنب أنه كيف أذهب إلى مقاتلة ابن بنت رسول الله آخر؟ كيف يمكن هذا؟ ولكنه عند الأهمية أهم والمهم وعند الترجيح وجد بأنه الري وملك الري أهم ماذا؟ أهم من أن لا يقتل. هذا نفسه لو طلب، لو افترض لو كان يطلب منه ابن زياد مسائل ما دون ذلك ويعطيه دراهم، يقول لا ما عندي استعداد أقوم. يعني كان يقول أنا أعطيك 1000 درهم، 1000 دينار، 100,000 دينار، 100,000,000 دينار، يقول لا أنا لا أقوم بهذا العمل. ولكن الذي غلبه على أمره ماذا؟ مو المال، الذي غلبه ملك الري. إذن من هنا لابد أن نرى بأن الإسلام والروح العام التي تحكم القوانين الإسلامية والدين الإسلامي والنظام الإسلامي في مختلف أبوابه، أن العدالة التي يشترطها في جميع الموارد والأبواب على حد واحد أو تختلف من مورد إلى آخر. شوف الإنسان بوجدانه يرى بأنه لا لابد تختلف درجات العدالة، لا يمكن أنا أشترط العدالة في المرجع الأعلى 100,000,000، نفس الدرجة من العدالة أشترطها ماذا في من يريد أن يشهد 5 دراهم. من الواضح بأنه تلك هذه 5 دراهم قد لا تغره، ولكنه عندما تكون بيده أموال المسلمين قد تغره أموال المسلمين، قد لا يغره أموال المسلمين ولكنه مرجعيته العامة. إذن نحن عندما نريد أن نشترط العدالة لابد أن نرى بأن المنصب بأي درجة هو من الأهمية في الإسلام، بقدر أهمية ذلك المنصب لابد أن نشترط ملكة التقوى والعدالة بذلك المقدار، يعني أن نربط بين أهمية المنصب ودرجة عدالة، لأنكم تعلمون أن العدالة ملكة والملكة قابلة للاشتداد والتضعف. طب لا يمكن أن نقول بأن ملكة العدالة في الجميع على حد واحد، لا إشكال ولا شبهة أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام عادل أو ليس بعادل. نعم مسلم عادل، هي العصمة ما هي؟ العصمة هي الدرجة العليا من العدالة، هي العدالة الكبرى. إذن العدالة والعصمة هذه من الأمور المشككة. طب أنا أسأل منكم، نفس الأنبياء، الأنبياء نحن عندما نقول متفاضلون في ماذا متفاضلون؟ جميعا معصومون لو مو معصومون؟ نعم جميعا معصومون، ولكن درجة العصمة واحدة في الجميع لو مختلفة؟ صريح القرآن الكريم أنه فضل بعضهم على بعض. إذن درجات العصمة، إذن شوفوا العصمة ملكة هي ولكنها ماذا؟ تشكيكية، لها مراتب متعددة من قبيل الاجتهاد. الاجتهاد ملكة لو مو ملكة؟ نعم ملكة، ولكن لها مرتبة واحدة أو لها مراتب متعددة؟ من الواضح لها مراتب متعددة. جنابك قد تصل إلى الاجتهاد، ولكن اجتهادك أين واجتهاد الشيخ الأنصاري أين؟ اجتهادك عين واجتهاد السيد الصادر عين، اجتهادك عين واجتهاد المراجع الآخرين عين. هذا اجتهاد، نعم لابد أن تعمل برأيك، ولكن هذه درجة وفوقها درجة. كذلك في ملكة العدالة، ملكة العدالة طبعا أنا لا أدعي بأنه هذا الرأي الفقهي هو الصحيح، ولكن أقول لابد أن نرجع إلى الروايات لننظر إليها من جديد، لنرى بأنها عندما تشترط العدالة في كل باب تشترط العدالة في جميع الأبواب على درجة واحدة أو على درجات مختلفة. طبعا هذا مو فقط في باب العدالة، في باب العقل أيضا نفس هذا الكلام. يعني نحن تعلمون بأنه في الصوم يجب الصوم إذا كان الإنسان عاقل، صلاة إذا كان عاقلا، مرجع التخليف إذا كان عاقلا، ولي أمر المسلمين إذا كان عاقلا، الشاهد إذا كان عاقلا. أنت وين ما تذهبون تشوفون التكاليف مرتبطة ماذا؟ بالعقل. ولكن هذه درجة العقل في الناس واحدة مختلفة. يعني هذول اللي نحن نسميهم عاقل عاقل عاقل عاقل، درجات العقل واحدة لو مختلفة. في الوجدان تجد بأنه درجات العقل عند الناس تختلف من مستوى إلى مستوى آخر، لها درجات مختلفة عند الناس، وجميعا يصدق عليهم عاقل أو لا يصدق. يعني إحنا عندنا حد أدنى للعاقل، بعد دون هذا الحد نسميه مجنون، أما بعد ما عندنا حد أعلى للعاقل. أنت كلما فرضت درجة من العاقل فإن فوقه درجة أعلى منه. طب نحن عندما نشترط أن يكون إمام الجماعة أو أن يكون المكلف عاقلا حتى تجب الصلاة، هي نفس الدرجة من العقل التي نشترطها في مرجع التقليد؟ ولو كان بسيطا قلها الأبلاء، طب عاقل مو مجنون، تجب الصلاة عليه أو لا تجب؟ فافترضوا أن المرجع مولانا عند جهات أخرى ولكن من هذه الجهة ضعيف، هذا كافي لأن يكون مرجع في الأمة أو مو كافي؟ هذا كافي لأن يكون هذه الدرجة من العقل كافي لأن يكون ولي أمر الأمة وقائد الأمة أو مو كافي؟ خب الآن نأتي في باب القضاء. الآن هذه طبعا قلت لكم أنه جملة من الشرائط هذه التي نشترطها لابد أن نبحث بحثا فقهيا دقيقا لنرى بأنه هذه الشرائط هذه الصفات هل هي مأخوذة على نحو التواطي، يعني درجة واحدة منها كافية في الجميع، أو أنها تختلف الدرجات باختلاف المناصب وأهمية تلك المناصب. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل الكلام وهو في باب القضاء. نفس هذه المشكلة احنا عندنا في باب القضاء، وهي أنه نشترط في القاضي أن يكون ماذا؟ عادلا، أن يكون ماذا؟ عاقلا، أن يكون هذا الشراط كلها نفسه، أن يكون مؤمنا. خب درجات الإيمان واحدة أو درجات الإيمان مختلفة؟ حتى نأتي إلى العقل. إذن الشرط الأول الذي يذكره هنا يقول ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام ماذا يشترط؟ أن يشترط أولا فيه الكمال. التفتوا جيدا، يقول الكمال. شنو المراد من الكمال هنا؟ يفسره الشارح يقول مراد من الكمال في عبارة المتن البلوغ العاقل طهارة المولد. يعني المجنون ليس بكامل، المجنون ليس بكامل، الصبي ليس بكامل، ابن الزنا ليس بكامل. إذن مراد من الكمال في عبارة الشهيد كما يفهمها الشارح الشهيد الثاني، يقول مراد من الكمال يعني أن يكون بالغا عاقلا طاهرا مولد. التفتوا جيدا، البلوغ يتحمل التشكيك والدرجات أو لا يتحمل التشكيك والدرجات؟ لا يتحمل. لماذا؟ لأن الإنسان إما بالغ أو ليس ببالغ، لا معنى لأن يكون للبلوغ درجات. طهارة المولد تتحمل التشكيك أو لا تتحمل التشكيك؟ أيضا لا تتحمل، لأن الإنسان إما طاهر المولد وإما غير طاهر المولد. أما بخلافه العاقل فإنه يتحمل درجات متعددة. هسه تعالوا معنا إلى كلمات الفقهاء الآخرين. الفقهاء الآخرين تعبيرهم هذا، قال المحقق الفلي رحمة الله تعالى عليه في الشرائع هكذا عبر، قال ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل، مو هو العقل. التفتوا جيدا، إذن هذا الكمال الذي ورد في عبارة المتن ويشترط في القاضي الكمال، يعني مراد البلوغ والعقل، وقد يحتمل مراد ماذا؟ مراده كمال العقل، مو أنه مراده العقل. ملتفتين للنقطة؟ الشارع فهم قال مراد من الكمال يعني أن يكون بالغا أن يكون عاقلا، أما المحقق في الشرائع يقول ويشترط البلوغ ويشترط العاقل، لا ويشترط كمال العقل. إذن لا نكتفي بأن يكون عاقلا بل بأن يكون فيه كمال العقل. طب ماذا كمال العقل؟ يعني فالدرجة المعتد بها من العقل لا الحد الأدنى من العقل، لأن العقل له مراتب متعددة. حتى نأتي إلى الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ وهو أن يكون بالغا. ما هو الدليل في أن يكون القاضي بالغا؟ الدليل الذي ذكر عدة أدلة. الدليل الأول الذي ذكر في كلماتهم الإجماع، قالوا أن المسألة إجماعية تحصيلا ونقلا، يعني إجماعا منقولا وإجماعا محصلا، كما قرأتم في علم الأصول أن الإجماع إما منقول بخبر الواحد وإما هو ماذا؟ وإما هو محصل، يعني أنت تراجع كلمات الفقهاء فتجد أنهم أجمعوا على هذه المسألة. إذن الدليل الأول على اشتراط البلوغ في القاضي الإجماع. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام وهو أن غير البالغ، أن الصبي مرفوع عنه القلم. طب إذا كان مرفوع عنه القلم ماذا يحدث؟ يقول لا اعتبار بقوله ولا بفعله، لأنه عمد الصبي خطأ، يعني عمده كالخطأ الذي يصدر من الآخرين، فلا قيمة لأقواله. طبعا مع مناقشة كل واحد من هذه الأدلة، ها الآن لسنا بصدد التفصيل، فقط بيان هذه النقطة، وهو أنهم استدلوا على اشتراط البلوغ أن الصبي مرفوع القلم، فإذا صار مرفوع القلم فيكون مسلوب العبارة، فإذا صار مسلوب العبارة فلا اعتبار لا بقوله ولا بفعله، والقاضي يريد أن يحكم، وإذا لم يكن اعتبار بقوله فلا قيمة لقوله. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي ذكروه في المقام هو أنه هناك جملة من الشرائط تعتبر في القاضي، أن يكون عادلا، والعدالة صفة من؟ صفة المكلف وصفة غير المكلف. غير المكلف يتصف بأنه عادل. الإيمان صفة المكلف لو صفة غير المكلف. من الواضح بأنه قبل البلوغ ليس مكلفا بالأحكام والتكاليف والإيمان ونحو ذلك، حتى نقول أنه عادل أو ليس بعادل، مؤمن أو ليس بمؤمن. إذن جملة من الشرائط التي تعتبر في القاضي لا يمكن تحققها إلا بعد أن يكون بالغا. إذن هناك أدلة متعددة لإثبات شرطية البلوغ بالنسبة إلى القاضي. أما الدليل الأمر الثاني وهو أن يكون عاقلا، كما قلنا بأنه المحقق ماذا عبر؟ لا يكفي أن يكون عاقلا بل أن يكون ماذا؟ كامل العاقل. أنا في المقدمة لابد أن أشير إلى هذه النقطة، وهي أنه لابد أن تعلموا أن الأصل عدم ولاية قولي وفعلي أحد على أحد. الأصل الأولي يعني في كل مورد إذا شككنا أنه هذا له ولاية على هذا، الأصل له الولاية أو ليست له الولاية؟ الأصل ليست له الولاية. لماذا؟ لأن الولاية لله، إن الحكم إلا لله. الله سبحانه وتعالى إذا جعلها في النبي جعلها في الأئمة، الأئمة إذا جعلوها في غيرهم عند ذلك تثبت الولاية. أما إذا لم يثبت عندنا بدليل الولاية فالأصل عدم الولاية. إذن في كل مورد شككنا أنه توجد ولاية أو لا توجد ولاية ماذا يكون؟ الأصل عدم الولاية. الآن نأتي إلى الشرط الثاني وهو العاقل. طب ما هو شرطية العاقل؟ قالوا شرطية العاقل أيضا بنفس البيان: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. إذن الدليل الأول هو ماذا؟ الدليل الأول هو رفع القلم. الدليل الثاني ماذا؟ هو الإجماع الموجود في المقام. الدليل الثالث هو نفس البيان وهو أنه هذه الشرائط لا معنى لأن يتصف بها المجنون. جملة من الشرائط تعتبر منها أن يكون مؤمنا عادلا وهذا لا معنى لأن يتصف بها المجنون. إنما الكلام كل الكلام في أنه يكفي الحد الأدنى من العقل أو لا بد أن نرى أن العقل له درجات وفي كل مرتبة نحتاج إلى درجة من العقل. يعني مثلا في باب القضاء، نحن في باب القضاء نحتاج إلى مهارة خاصة غير المهارة الموجودة في أبواب أخرى. شوفوا الآن لعلكم جنابكم تجيبون فد واحد مرجع ملان فقيه جامع للشرائط وأعلم العلماء، ولكن قلوا له بأنه حقق في مسألة قضائية استخرج لنا المتهم منه، لأنه لا يعرف الأساليب حتى يستجوب هذا المتهم للوصول إلى الحقيقة. يعني بالضرورة لابد يعرف الوسائل هذه؟ قد يعرف وقد لا يعرف. ولكن جيبوا فد خبير صار لعشرين سنة ثلاثين سنة في أمور القضاء ويعرف أساليب استجواب المتهمين وأن المتهم كيف يتهرب من السؤال وكيف يتهرب من الجواب وكيف يحاول أن يغطي على نفسه، عند ذلك يستطيع أن يستجوبها يستجوب المتهم أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع. لعله ذاك هذا المتهم أمام المرجع مرتين يقول والله بالله وضلع الزهراء ما ممكن مولانا هذا يكذب مع هذا القسم الشديد الذي يقسم، ولكنه الخبير بقضايا المتهمين يقول لا مولانا أهواي من هذول شايفين احنا والآن نستجوبه كما تستشعر. إذن العقل الذي نحتاجه في القاضي لعله سنخ من العقل غير العقل الذي نحتاجه في من؟ في مرجع التقرير. لهذا هنا السيد الأردبيلي في هذا كتاب القضاء اللي هو قلت فيما سبق من الكتب القيمة في هذا الباب في فقه القضاء في صفحة 52 يقول: قيد الكمال، وإنما ينبغي التأمل في كلمة الكمال في قوله كمال العقل وتشخيص المراد منه، لأن الكمال من الصفات القابلة للترجيح والتفضيل، فأي مرحلة من مراحل الكمال هي المطلوبة يا ترى؟ قاض في بلد صغير نفس الدرجة من الكمال نحتاجها فيها كالقاضي الذي يريد أن يدير 60 مليون في بلد، نفس الدرجة من الكمال كمال العاقل أو لابد أن تختلف؟ هذه المسألة مما يؤسف غير محققة في كتبنا القضائية أو في كتبنا الفقهية، طبعا مو فقط في باب القضاء في مختلف أبواب الفقه الأخرى، وهذه تحتاج نظرة جديدة إلى الفقه، مو أنه فقط مولانا نبقى نجتر هذه جنابك تيجي هم تحفظ الأدلة وهم تقول ويرد علي ويدل علي ويرد علي ويرد والأحوط والتأمل أدام الله بقدر. هذا بعد مولانا الآن مو مفيد في المجتمعات. هذا بعد انت هذا الفقه لابد تعطيه للناس، لابد تعطي مبنى للناس. اذا الشرط الثاني قال والعقل. الشرط الثالث ما هو؟ طهارة المولد، ان يكون طاهر المولد. في صفحة 78 من هذا الكتاب يقول بانه يوجد عندنا دليل على ان يكون طاهر المولد. يشترط في القاضي طهارة المولد، واستدل على ذلك بأن غير طاهر الولادة كافر. فهذا الآن مو محل حديث، محل حديثنا هذا أولا الإجماع، وثانيا انطباع الناس تنفر من قبول مثله. يقول وهذه الأدلة وإن كانت قابلة للمناقشة ولكنه نحن في غنى عن البحث في هذه المسألة. لماذا في غنى عن بحث؟ التفت التعبير مال. يقول فلا داعي لإطالة الكلام حول هذا الشرط، لأنه لعله لم يصادف منذ صدر الإسلام حتى اليوم أن يعزل شخص عن منصب القضاء لأنه يفتقد شرط طهارة المولود. إن هذه المسألة مولانا مو عملية صحيح، هذه موجودة احنا نذكرها في كتب بينكم وبين الله أنتم من الآن، مو فقط في باب القضاء، في باب الاجتهاد والتقليد. سامعين واحد أنه يشككون في أنه هذا طاهر المولد، مولد لو مولد لو مطاهر المولد. هذا الشرط موجود في كتبنا الفقهية، وهذه المسألة فيما سبق كانت لها أثر، ولكن الآن بعيدة عن واقعنا العملي. فلهذا ولم يصادف أيضا أن يؤذن بالقضاء له مع كونه غير طاهر المولد لعدم وجود دليل على اعتبار هذا الشرط. فإذا أنت رجعت إلى الأدلة شوف أدلة ما عندك، ولكن أكو فد استحسانات. أولا أنه الناس تنفر عن قبولي، لا الناس لا تنفر مولا، إذا كانوا مسلمين تنفر، أما إذا كانوا غير مسلمين تنفر الطباع ولا تنفر الطباع. إذا تبين أن القضية ماذا؟ قضية نسبية، في مجتمع قد يحصل نفور، في مجتمع آخر قد لا يحصل النفور. وأما الاستدلال بالإجماع فهذا من قبيل الاستدلال بالإجماع في موارد كثيرة التي لا دليل عليها، عندما نقصهم الدليل ادعوا ماذا؟ ادعوا إجماعا في المسألة. قال والعاقل وطهارة المولد والعدالة ويدخل فيها الإيمان والإسلام. التفتوا جيدا، نحن عندما اشترطنا العدالة فهذا معناه بطريق أولى أن يكون ماذا؟ أن يكون مؤمنا، وبطريق أولى أن يكون ماذا؟ مسلما. إذن من هنا لا بد أن يقع طبعا هذه الأبحاث اللي الآن أشير لا تصوم فقط مختصة بباب القضاء، إنكم تذكرون في كثير من الموارد ذكرنا هذه الشرائط ولكن لم نتكلم في أنه يوجد عليها دليل أو لا يوجد عليها دليل. من هنا وقع الكلام بين الأعلام في أنه هل يشترط في القاضي أن يكون مسلما أو لا يشترط. افترض شخص جاء ووقف على باب القضاء عندنا وصار أعلم من هو موجود في باب القضاء، ولكنه مسيحي ولكنه يهودي، أعلم من هو في باب القضاء، هل يجوز أن يقضي أو لا يجوز أن يقضي؟ بالعكس، افترضوا في باب الاجتهاد والتقليد هسه القضاء نجيبه، افترضوا اجى واحد مولانا قرأ فقهنا واصولنا صار اعلم العلماء عنده ولكنه مو مسلم، ولكنه ثقة، ثقة بمعنى انه يرجع بوثاقة بثقة الى الادلة ويستنبط الحكم الشرعي، يجب تقليد او لا يجب تقليد؟ عندنا دليل على ان يشترط ان يكون مرجع التقليد ان يكون مسلما، فسيفترض عندنا دليل انه يشترط ان يكون مسلما، عندنا دليل يشترط أن يكون مؤمنا، مرادنا مؤمن يعني مؤمن بالأئمة الاثني عشر أو لا يكفي أن يكون مسلما، وإن لم يكن مؤمنا بأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، مرجع مولانا فقيه جامع للشرائط لكن مسلم مو مؤمن. افترضوا أنه يشترط الإيمان ولكنه مؤمن فاسق مو مؤمن عادل، يجوز أن يتصدى للقضاء وللفتوى أو لا يجوز له؟ من هنا وقع الكلام في هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول الإسلام، الإسلام. الشرط الثاني الإيمان. الشرط الثالث العدالة. وبعبارة المتن واضحة، اشترطت العدالة، وعندما اشترطت العدالة يعني اشترطت الإيمان والإسلام. وفي هذه الأمور الثلاثة كلام طويل بين المحققين، لأنه لا بد أن نرى أنه يوجد عندنا دليل أو لا يوجد عندنا دليل. حتى إذا ندخل في واحدة منهم مولانا ونذكر همتنا وجوهها، إلا أنه المهم المشهور بين فقهائنا بل لعله الدعي الإجماع في كلماتهم أنه لا بد أن يكون مسلما ولا بد أن يكون مؤمنا، أما لا بد أن يكون عادلا أو لا يشترط ذلك ففيه كلام. بل حتى في الإيمان أيضا ناقش البعض، بعض قال أنه يشترط ذلك وبعض قال لا، افترض فد عامي مولانا ولكنه يفتي بفتوى المجتهد الإمامي يكفي أو لا يكفي؟ يقضي بفتوى المجتهد الإمامي، أمام رسالة مرجعنا المرجع الإمامي ويقضي على أساس تلك الرسالة، يجوز أو لا يجوز. وبعبارة أخرى التفتوا لها النقطة أنه نحن في القضاء نريد الوصول إلى الحق، لو نريد أن الذي يطبق الحق لابد أن يكون معتقدا بالحق، أي منهما؟ إذا كنا في القضاء نريد الوصول إلى الحق، سنريد الوصول إلى الحق سواء الذي قال الحق سواء كان مؤمنا أو كان غير مؤمن، مهم ده يطبق الرسالة العملية للإيمان. أما إذا كنا لا، نقول لابد أن يكون أيضا هو معتقدا بالحق، فإذا كان معتقدا بالحق عند ذلك يصح منه القضاء، أما إذا لم يكن معتقدا بالحق فلا يصح منه القضاء. السيد السبزواري حفظه الله في هذا كتاب مهذب الأحكام في مجلد 27 صفحة 44 يقول: ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة إن حمل ذلك على أنه يعلم أن الحكم حق. إذا كان هذا فإنه لا يشترط أن يكون مؤمنا، بمجرد أن يعلم هذا الذي حكم به حق وإن لم يكن معتقدا به، ثم يأتي بشاهد يقول: وشاهده تقرير علي عليه السلام لشريح وأنه لا يحكم في واقعة إلا ويعرضها على الإمام. خب شريح كان معتقد بالحق أو مو معتقد؟ مو معلوم. كان عادل لو مو عادل؟ مو معلوم، مع أن الإمام كل واقعة كان يعرضها على من؟ على الإمام. إذن عندما كان يحكم يحكم بالحق وهو يعلم أنه الحق، يقول هذا مجزئ. إذن شوفوا التفتوا للمسألة، هذه المسائل صحيح في الرسائل العملية في الكتب أنتم تجدونها ماذا؟ تجدونها ترسل إرسال المسلمات، ولكنه في البحث الفقهي فيها مجال كبير وتحتاج إلى فقيه جريء حتى يقول الكلمة التي يعتقد بها، ولكنه فقط مجرد ملان المشهور هالشكل. هسه شنو عندنا داعي نخالف المشهور؟ إجماع هالشكل عندنا شنو الداعي نخالف الإجماع؟ قد هذا معناه عندما نأتي إلى مقام العمل نشوف الشرائط ما نقدر نوفرها، هاي شنو نسوي؟ شنو نسوي بالشرائط؟ هاي نسقطها واحدة بعد الأخرى، هاي الناس لم يطلع اعتراضهم، نسمع اعتراضهم لماذا؟ نقول أنا أنتم كاتبين في رسائلكم العملية أن يكون كذا، لا شنو صار الآن القاضي الناصبي لا توجد فيه شرائط؟ لأنه في مقام العمل أنتم بينكم وبين الله، هذه الشرائط التي نشترطها في القاضي، أصلاً كم قاضي عندنا إحنا؟ كم قاضي عندنا؟ ثم أصلاً ممكن هذه الشرائط كلها تتوفر في كل القضاة في بلد ما؟ نعم في ذاك الزمان اللي محتاجين احنا فات قاضي اثنين لعله كان يتوفر، اما في مثل زماننا فلا يتوفر، خصوصا مع شروط اخرى سيأتي الكلام عنها وهو ان يكون مجتهدا. يعني الرجل ان يكون مجتهدا، يعني كل مجتهد كل قاض في دائرة محكمته يحكم بالحكم الذي يراه بينه وبين الله. يعني هذه القضية وديها الى فلان مجتهد يحكم بها حكم، هذه القضية نفسها وديها إلى مكان آخر في عند قاض آخر سيحكم بها حكما آخر، يكون عن حجاب. هذا بينكم وبين الله في مجتمعاتنا الذي يحكمها قانون واحد نظام قضائي واحد، أساسا يعقل بعد هذا؟ سواء كان القاضي مجتهد أو لم يكن مجتهد أكو عنده قانون لابد يطبقه، مو كيف هو؟ تشوفون الفارق الموجود بين المجتمعات التي نعيش فيها وماذا تتطلب منا من الأحكام الفقهية وبين ما هو موجود في كتبنا الفقهية. هذا مولانا هذا الفقه لابد يجي إلى الواقع، إلى الواقع يجي، وإلا سيبقى في بطون الكتب ويحكمنا فقه الغرب ويحكمنا قانون الغرب. وإلى الآن تجدون في أكثر من المجتمعات الإسلامية من يحكم فيها؟ القوانين الغربية، القوانين البشرية تحكم. لماذا؟ لأنه عندما يأتي إلى هذه القوانين يجد أنها ما بها قدرة على أن تأتي إلى الواقع، فيها شرائط تعجيزية. قال: والعدالة ويدخل فيها الإيمان طبعا والإسلام بطريق أولى وأهلية الإفتاء. التفتوا جيدا، هذه من المسائل المهمة في مثل زماننا. وهو أنه هل يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا أو لا يشترط؟ مثلا افترضنا أنه يشترط أن يكون مجتهدا، هل يشترط أن يكون مجتهدا مطلقا أو متجزيا؟ يكفي. وإذا افترضنا أنه يكفي المجتهد المتجزي، هل يشترط الاجتهاد في حال الاختيار والاضطرار أو في حال الاختيار يجب نصب المجتهد، أما في حال الاضطرار فيكفي غير المجتهد؟ طبعا عندما تأتي إلى الأدلة تجد أنه لا نجد فالدليل واضح على شرطية الاجتهاد. عندما تأتي إلى الأدلة نعم لابد أن يحكم بالحق، فسيحكم بالحق إما بأنه مجتهد وإما بأن يجعل أمامه رسالة عملية لمجتهد جامع للشرائط ويحكم بأحكام ذلك المجتهد وفي فتاوى ذلك المجتهد. فلهذا السيد الأردبيلي في صفحة 89 من هذا الكتاب يقول: هل يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا أم لا؟ وهل يعتبر أن يكون مجتهدا مطلقا أو لا؟ وهل هو مشترط حتى في حال الاضطرار أم لا؟ وهل تعتبر فعلية الاجتهاد أو يكفي أن يكون مجتهدا بالقوة؟ يعني الملكة موجودة ولكنه لم يجتهد بعده، أراء ما مستنبطه. في آخر المطاف يقول هذا الكلام بعد أن يذكر المطالب المفصلة الروايات المستدلة بها، يصل إلى هذه النتيجة وهو أنه لا يشترط في ذلك، أنه لا يشترط أن يكون مجتهدا، بل يجوز له أن يحكم بالحق سواء كان عن اجتهاد نفسه أو عن تقليد لغيره. قال: وأهلية الإفتاء بالعلم بالأمور المذكورة وكذلك ومن الشروط التي ذكرت أن يكون ذكرا. هل يشترط أن يكون القاضي ذكرا أو لا يشترط؟ استدلوا بمجموعة من الروايات، الروايات التي هي ضعيفة السند، وبعضها أصلا لا سند لها، مو فقط ضعيفة السند، أصلا سند ما بها، أن المرأة لا تولى القضاء، روايتين ثلاثة عدنا بهذا المضمون، ولكنه لا سند لهذه الروايات، فقط موجودة في الكتب، أما سندها ما هو؟ لا سند له. أو أنه أن المرأة إذا وليت أمرهم كذا كذا، تولية الأمر شيء والقضاء شيء آخر. المهم مناقشات مفصلة موجودة في كلمات الأعلام لهذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.